ينتابني إحساس عميق يقول ينتابني إحساس عميق يقول آه آه من الغد المجهول آه آه من الغد المجهول أي بناء لهذه الحياة يا ربي أي بناء لهذه الحياة في هذا الصراع العنيف الشديد في هذا الصراع العنيف الشديد ما بين جمال لا يمل وتلك الأغاني وذاك النشيد وأهفو همسا وأسأل الحياة لا بد وأن نعود لا بد وأن نعود كم وكم ينتابني نعم ينتابني إحساس عميق يقول ينتابني إحساس عميق عميق يقول آه آه من الغد المجهول يا رب آه آه آه آه من الغد المجهول أي بناء لهذه الحياة في هذا الصراع العنيف الشديد أي بناء أي بناء لهذه الحياة في هذا الصراع العنيف الشديد صراع صراع صراع عنيف شديد وأهف همسا كم وكم أهف همسا أهف همسا وأسأل الحياة لا بد وأن نعود لا بد وأن نعود سبحانك يا باقي أي بناء لهذه الحياة أي بناء لهذه الحياة فيها الحب والحرمان زادي هذه الحياة فيها الحب والحرمان زادي أنا والعذاب المقتنى والعذاب المقتنى هذه الحياة هذه الحياة فيها الحب والحرمان فيها الحب والحرمان والحرمان زادي أنا والعذاب المقتنى الحب والحرمان زادي أنا والعذاب المقتنى يا أنا من أنا يا أنا من أنا الأشواق والحرمان والشكوى أنا يا أنا الأشواق والحرمان والشكوى أنا الأشواق أنا والحرمان أنا والشكوى أنا الأشواق وأنا والحرمان وأنا الأشواق وأنا والحرمان وأنا والشكوى أنا يا قلبي الأشواق والحرمان والشكوى أنا أنا فكرة والها معانيها التضني والضنى أنا فكرة ولها أو لها معانيها معانيها تضني وضنى دائما أبدا تظني وضنا أنا فكرة ولها معانيها التظني والظنا أنا زفرة تشدوها أحلام الافتقار أنا زفرة نعم زفرة تشدوها أحلام الافتقار وآسام الغنى أنا زفرة تشدوها أحلام الافتقار وآسام الغنى يا قلبي هل تلقى المراد ما المراد وما أنا أنا زفرة تشدوها أحلام الافتقار وآسام الغنى جسمي تمرغ في اللهيب ولذ له أن يحرق للهب فارق الرمال ولا الرمال تفرقا وكيف الخلاص ولم يزل جسمي بروحي موثقا للموت يختصر الحياة ولم يكاد أن يزهقا المراد يا ربي وما أنا ما المراد وما أنا فكرة، نعم أنا فكرة والها تشدوها أحلام الافتقار وآثام الغنى، نعم فكرة لها معاني، أنا فكرة لها معاني ومعاني دائما أبدا تظني وظنا معانيها تظني وظنا. أنا زفرة وكيف الخلاص، كيف الخلاص، امتى الخلاص يا ربي، كيف الخلاص، كيف الخلاص. ولم يزل جسمي بروحي موسقا، كيف الخلاص، كيف الخلاص، ولم يزل جسمي بروحي موسقا. لا الموت يختصر الحياة، ولم يكاد أن يزهق. الموت يختصر الحياة، للموت يختصر الحياة، ولم يكاد أن يزهق. من أجل هذا يا ربي يطاردني الأسى وتحيطني الذكريات. إلى متى، إلى والعمر قد ولى وفاء. إلى متى إلى متى والعمر قد ولى وفاء. إلى متى إلى متى والعمر قد ولى وفاء. طالبني الأسى وتحيطني الذكريات. إلى متى إلى متى والعمر قد ولى وفاة. يطالبني الأسى كم وكم يطالبني الأسى وتحيطني الذكريات. إلى متى إلى متى والعمر قد ولى وفاة. إلى متى يا ربي إلى متى والعمر قد ولى وفاة. شغلتني همومي وودعتني الراحات. والآن ما بين ماض وآتي يعتريني الندم ويواسيني الألم. وهل للعزم أمل أم الضمير قد مات. كم وكم يطاردني الأسى وتحيطني الذكرى. دائما أبدا يا ربي يطاردني الأسى. وتحيطني الذكريات. وارد الأسى وتحيطني الذكريات تحيطني الذكريات. إلى متى إلى متى إلى متى والعمر قد ولى يا ربي إلى متى والعمر قد ولى قد ولى وفات. وذهب العمر ضياعا وانقضى باطلا ما لم أفز منكم بشيء. أيوة الله ذهب العمر ضياعا يا ربي ذهب العمر ضياعا وانقضى باطلا وانقضى باطلا ما لم أفز منك بشيء يا سيدنا النبي ما لم أفز منك بشيء. شغلتني همومي وودعتني الراحة تائه حيران هائم وهل للعزم أمل أم الضمير قد مات؟ هل للعزم أمل أم الشعور قد مات؟ هل للعزم أمل أم الضمير قد مات؟ فالطريق واضح والسبيل ناعد. نعم نعم نعم، طريق الله واضح والسبيل ناعد، ولا بد للمقدور من نافذ، ولكل شيء إثبات. لا بد للمقدور، ولا بد للمقدور من نافذ، ولكل شيء إثبات. فجسمي من تراب ونفسي من نار، جسمي من تراب ونفسي من نار، وروحي من نور آب. فكل صراعات آجد، فكل صراعات، ومن عجب طين ونار في قالب واحد. أصبحت كلي النار، يا ربي أنا حسبي روحي فهي كله آمالي، فخلصني بها من تلك الصراعات. طريق الله واضح ليله كنهاره، الطريق واضح والسبيل نائر، ولا بد للمقدور من نافذ. نعم لا بد للمقدور من نافذ، ولكل شيء إثبات. نعم لكل شيء إثبات. فجسمي من تراب ونفسي من نار ونار في قالب واحد. ومن عجب طين ونار في قالب واحد كذا وروح كذا وروح. أصبحت كلي أنا أصبحت كلي أنا ربي حسبي روحي حسبي روحي فهي كل آمالي. نعم روحي روحي هي كل آمالي. يا رب خلصني بها خلصني بها من تلك الصراعات. يا رب أنا حسبي يا روحي روحي هي كل آمالي. فيا ربي خلصني ربي خلصني خلصني بها من تلك الجمرات. فالروح تبغي أن تعيش لذاتها لذاتها. النفس آغن من النفس والنفس كل آمالها خطرات والجسم يدري نعم بفنائه ولكنه دائما أبدا يهوي إلى اللذات والجسم يدري نعم يدري يدري نعم بفنائه والجسم يدري يدري نعم بفنائه ولكنه دائما أبدا يهوي إلى اللذات الجسم فنعيمه جحيم لمن يدري نعم لأنه راحل وفي أي وقت نات نعيمه جحيم نعيمه جحيم لمن يدري لمن يدري لمن يدري وكل ما في الوجود مفقود ولا يبقى إلا الله كل ما في الوجود مفقود مفقود مفقود ولا يبقى إلا الله لا باقي إلا الله لا يبقى إلا الله نعم نعم سبحانك نعم الجسم يدري نعم بفنائه ولكنه دائما أبدا يهوي إلى اللذات فنعيمه جحيم لمن يدري نعم بأنه راحل راحل راحل وفي أي وقت آتي نفرات. وفقدت الأمل وكل ما مضى مني، فقدت الأمل ولا أمل ولا رجاء إلا فيك يا ربي. كل ما مضى مني يحاكيني زفرات زفرات زفرات، ظاهرها ابتسامات لناظر ولكنها حسرات ما بعدها حسرات، لكنها حسرات ما بعدها حسرات. زفرات زفرات، ظاهرها ابتسامات مظهرها ابتسامات، ظاهرها ابتسامات لناظر ولكنها حسرة ما بعدها حسرة، لكنها حسرة حسرات ما بعدها حسرات. بشعوره قد مات، لكنه بضميره قد مات، لكنه بقلبه قد مات. وحسرتها على حي بنفسه أو باسمه، ولكنه بشعوره قد مات. وحيرته على عمر مضى كله خطايا، على عمر مضى كله خطايا، هل تشفع فيه الندمات يا رب؟ وحيرته على عمر مضى، على عمر مضى كله خطايا، خطايا، هل تشفع فيه الندمات؟ بأي شيء ألقاك يا رب؟ بأي معنى ألقاك يا رب؟ وأنا الآن كلي عسرات، بأي شيء ألقاك يا رب؟ بأي معنى ألقاك يا رب؟ بأي صورة ألقاك إلهي؟ بأي معنى ألقاك يا رب؟ بأي شيء، بأي شيء ألقاك يا رب؟ وأصبحت الآن أنا الآن كلي حسرات حسرات. وعد ووعيد، ويوم تزهل فيه المرضعات، ويوم تزهل فيه المرضعات، حساب وعقاب ووعد ووعيد، حساب وعقاب ووعد ووعيد. ألقاك يا ربي وعلى العام كل عسرا، فحساب وعقاب ووعد ووعيد، حمال الله حساب وعقاب ووعد ووعيد، ويوم تزهل فيه المرضعات، يوم تزهل فيه المرضعات، جمع وموازين بالقسطاس وضعت، أملاك وأملاك كذا وصرات، أملاك